بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 41 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث والمسائل في هذا الباب الذي ملخصه في الشرك في الطاعة، وأن الطاعة يجب أن تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب يتعلق بنوع آخر من أنواع التوحيد، وذلك أن التوحيد له ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق ونحو ذلك، والنوع الثاني توحيد الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العبد من الصلاة والصيام والزكاة والإخلاص ونحو ذلك، والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات وهي إفراد الله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ويمكن أيضا أن تقسم أقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد معرفة وإرادة، معرفة وإرادة وهو ما يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات لأنها فيها معرفة لله عز وجل وأيضا فيها إرادة لما عند الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، يعني توحيد القصد والطلب يقصد به توحيد الألوهية. كان بعض العلماء يقسمون التوحيد إلى هذين النوعين: توحيد معرفة وإرادة وتوحيد قصد وطلب. ولكن لما كثر الذين يخالفون في الأسماء والصفات جعلوا أن الأسماء والصفات توحيد الله بأسمائه وصفاته، جعلوا له نوعا خاصا من أنواع التوحيد. هذا الباب يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فمن جحد هذا شرط، والجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر أو فهو كافر، أي أن من جحد شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته تبارك وتعالى فهو كافر به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي البخاري، أي في صحيح البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله والرسول؟ وأخرج أو روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا ينتفض أنه ابن عباس رأى رجلا ينتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما أفرق هؤلاء. يعني هذه تروى روايتين، ممكن تكون ما أفرقهم أي ما أشد خوفهم، أو تكون ما أفرقهم أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، إما أن تكون ما فرق من الخوف أو ما فرق أي من عدم التفريق. فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى خمس مسائل، فقال فيه مسائل. لما أورد أولاً أورد آية سورة الرعد، ثم بعد ذلك أورد حديث علي أو أثراً عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. ثم الأثر عن ابن عباس لما رأى ذلك الرجل الذي يعني لما سمع حديثاً ولم يذكر ما هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فكان يستنكر ذلك وكان يعني يجد في نفسه خشية ورعدة، ليست إجلالا لله عز وجل أو تعظيما، وإنما هو استنكار لأحاديث الصفات. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء إلى آخره. ثم أورد رحمه الله تعالى سبب نزول آية الرعد، أن قريشا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى قال في المسألة الأولى: عدم إيمان من أنكر شيئا من الأسماء والصفات. والذي ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل صفاته على نوعين: إما أن ينكرها ويجحدها جحودا تاما فلا يقر بها ولا يؤمن بها، وهذا بلا شك أنه كافر. من أنكر أو جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، لأن الواجب أن الإنسان يؤمن بأسماء الله ويؤمن بصفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني: من لم ينكر الاسم أو الصفة وإنما صرفها عن معناها، يعني هو يثبت اللفظ لكنه ينكر المعنى. فهذا فيه تفصيل: إن كان التأويل الذي يعني حمل اسم الله عز وجل أو صفته سبحانه وتعالى عليه تحتمله اللغة العربية فهذا لا يصل إلى الكفر، قد يكون معصية لكنه لا يصل إلى الكفر. وأما إن كان التأويل الذي حمل عليه اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تحتمله اللغة العربية وليس فيه وجه في اللغة العربية فإن هذا أيضا يعتبر كفر، لأنه صرف الكلام عن معناه وعن مدلوله. والله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد ولا يحيط أحد بعلمها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ليس المقصود أن أسماء الله فقط عددها 99، وإنما المقصود أن هناك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مع أن أسماء الله أكثر. حتى لو أحصينا الأسماء الواردة في القرآن كانت أكثر من 100، ولكن هذه 99 اسما لها ميزة ولها خاصية أن من أحصاها عرفها وعمل بها فإنه يكون سببا لدخوله الجنة. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحانه وتعالى. فالواجب أن الإنسان يؤمن بأسماء الله ويؤمن بصفاته إيمانا يليق بالله عز وجل وبعظمته وبكبريائه سبحانه وتعالى. كل اسم يتضمن صفة، وكل اسم يختلف عن الاسم الآخر من أسماء الله وهو واحد في ذات الله سبحانه وتعالى، فهي أسماء تطلق على مدلول واحد وهو ربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. وسمى نفسه بهذه الأسماء، سمى نفسه السميع البصير الكبير العظيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. المسألة الثانية: قال رحمه الله تعالى تفسير آية سورة الرعد، وهي الآية 30 في قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايتان: الأولى ما وذكره في قوله ولما سمعت قريش، أي ليس كل قريش وإنما نفر منهم، وذلك في صلح الحديبية لما حضر سهل بن عمرو لأجل أن يكتب الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فكتب علي، وكان علي رضي الله عنه الكاتب، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: وما الرحمن وما الرحيم؟ لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فيقوله سهل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحها واكتب باسمك اللهم. فأنزل الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي توبتي له سبحانه وتعالى. والأثر الآخر وسبب النزول الآخر أن أبو جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في سجوده يقول: يا الله يا رحمن، فقال: إن محمدا له آلهتين وليس آلهة واحدة، ليس ربا واحدا، إنه يدعو الله ويدعو الرحمن. فقال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقيل أن أيضا سبب نزول آية الرعد في هذه في قصة أبي جهل حينما قال أن محمدا يدعو الله ويدعو الرحمن، فقال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فلا إله إلا هو معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالآلهة كثر، لكن لا هنا ليس هناك آلهة بحق تستحق العبادة إلا ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. إليه أدعو أي أنه بما أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. إليه أدعو أي العبادة والدعاء لا تكون إلا له، وإليه متاب أي توبتي له سبحانه وتعالى دون من سواه. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في أن يعني بعض عدم التحديث ببعض الأمور، عدم التحديث ببعض الأمور إذا كان السامع لا يفهمها، لقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يسمعون. ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه حينما قال إنك إن حدثت قوما حديثا لم تبلغه قلوبهم كان لبعضهم فتنة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم خشية أن لا يفهم عنه. وأورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ديننا واضح وظاهر، وليس في ديننا الإسلامي العظيم ليس فيه شيء يظهر وشيء يخفى، يعني ليس ديننا له باطن وله ظاهر، وليس هناك أمور يعني خاصة بناس دون آخرين، بل إن الدين كله واضح، والدين كله مبذول للجميع، للعالم وللعامين، وللخاصة وللعامة، وللكبار وللصغار، وللرجال وللنساء. لكن أحياناً بعض الأمور يخشى أن تفهم بفهم خاطئ، فيرحم السامع رحمة وشفقة به أنه لا يحدث هذه الأحاديث وهذه التفاصيل لأجل أن لا تكون فتنة له. نحن يعني في ديننا العظيم ليس هناك شيء يخفى وليس هناك شيء باطن، بل كله دين واضح كامل، ولكن رحمة ببعض السامعين وببعض العوام أحيانا يترك بعض الحديث خشية أن يفهم فهما خاطئا، وإلا فالدين كله صواب وكله صحيح وليس فيه تحريف أو تعطيل أو تبديل. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة العلة في ذلك، أي في عدم تحديث السامع، قال العلة في ذلك وهي أن لا يكون كفرا أو أن لا يكون كفرا، وأن لا يكذب الله والرسول، في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله والرسول؟ لأنك أحيانا إذا حدثت إنسانا جاهلا بحديث ابتداء دون أن تقدم له مقدمات، يعني ربما أنك تحدث بنفس هذا الحديث لكن إذا قدمت له مقدمات بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومهدت له تمهيدات سوف يصدق هذا الحديث، لكنك إذا أتيته بحديث مباشرة، وخاصة يعني سبب ذكره رحمه الله تعالى لهذا الأثر في هذا الباب أن بعض الصفات مثل صفة النزول لله عز وجل ربما أن بعض الناس يستنكرها، أو أن الله عز وجل، وهذا صحيح ثابت، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يأخذ السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع، فيتكفأها سبحانه وتعالى بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته سبحانه وتعالى، فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر أنه يجعل السماوات في أصبع والأراضين في أصبع إلى آخره. فهذه الأحاديث ربما أن بعض الناس لا يستوعبها ولا يعني يدركها، فربما أنه يقع في قلبه تكذيب وهذا مصيبة، فرحمة له وشفقة به أنه لا يحدث بهذه الأحاديث. وقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه حينما أورد هذا الحديث أو هذا الأثر من قوله، أي هو حديث موقوف ليس مرفوعا، إنما قاله في زمن كثر فيه القصاص، والقصاص كانوا يعني يذكرون روايات وقصص ربما أن بعضها يكون صحيح وبعضها ضعيف، فبعض الأحاديث الضعيفة والمعاني والدلالات ربما أنها تكون فتنة لبعض السامعين لأنها تفهم على غير مقصود المتكلم. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة، قال الأثر الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه كان سبباً لإهلاك هذا الرجل، وهذا الأثر عظيم، وفي إيراده رحمه الله تعالى إيراده لهذا الأثر في هذا الباب يبين لك أن حتى ذكر الأسماء والصفات ليست من المتشابه، بل عكس، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العظيم في القرآن ذكر أسماءه وصفاته، وذكر صفات تليق به سبحانه وتعالى. فلو كان ذكر الأسماء والصفات ينبغي أن لا يكون للعوام وينبغي أن يكون لخاصة الناس لكان القرآن لا يتلى على الناس، وهذا غير صحيح، بل إن القرآن يتلوه كل أحد ويقرأه كل أحد معجزة من الله عز وجل، ويفهمه كل من يقرأه بحسب اختلاف لغات الناس وبحسب اختلاف مداركهم وأفهامهم ومستوياتهم التعليمية. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلاً ينتفض ليس إجلالاً وتعظيماً لله عز وجل، وإنما ينتفض لأنه سمع حديثاً في الصفات فاستنكر ذلك، استنكر هذا الحديث. وهذا مصيبة أنه يستنكر حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رأى رجلاً ينتفض حينما سمع حديثاً عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك، فقال رضي الله عنه، قال ابن عباس: ما أفرق هؤلاء، أي ما أخوفهم، وكيف يعني هذا يكون استفهام، ما أفرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني في الآيات المحكمة والواضحة والبينة يجدون رقة وتخشع قلوبهم. والمفروض أن حتى في المتشابه، يعني المفروض أن الإنسان يؤمن بالمحكم ويؤمن بالمتشابه، ولكنه قال: ويهلكون عند متشابهه. فجعل ابن عباس رضي الله عنه هذا الشخص الذي حينما سمع حديثا في الصفات استنكره، جعله هالك لأنه جحد شيئا من صفات الله عز وجل. وهذا مصيبة، كما ذكرنا أن من أنكر الأسماء والصفات فإنه إن كان يجحد بها ولا يقر بها ابتداء فإنه يكفر. فهذا مصيبة أن الإنسان يخرج من دينه حتى لو لم يكن يعلم ذلك، أي ممكن يكون إنكاره سواء بعلم أو بغير علم. فالمفروض أن الإنسان كما قال الله عز وجل في كتابه: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأصل أن القرآن كله آيات محكمات، ثم قال تعالى: وأخر متشابهات، أي أن هناك آيات متشابهة. والتشابه إما أن يكون تشابها نسبي، أي أنه بعض الناس يعرف حكم الله ويعرف المقصود بهذه الآيات، وبعض الناس لا يخفى عليه. وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال: وبينهما أمور مشتبهات. لم يقل لا يعرفهن الناس، لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وكون كثير من الناس لا يعلمون حكم هذه المشتبهات معناه أن هناك أصحاب علم يعلمون حكم الله، ليس من الكثير وإنما من غير الكثير من يعلم حكم الله فيها. ولا يخفى ولا يبقى زمان يخفى فيه حكم الله في جميع المسائل على جميع الناس، بل لا بد أن يكون هناك أحد وهناك أناس يقومون لله عز وجل بحجة إلى آخر الدنيا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. فالواجب أن الإنسان يؤمن بالمحكم ويرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم ميل وفي قلوبهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أن ترى الذين سماهم الله فهم الذين في قلوبهم زيغ. فالذين في قلوبهم زيغ لا يؤمنون بهذا المتشابه، فيقولون: وأما الذين في قلوبهم زيغ لا يؤمنون بالمتشابه ولا يؤمنون بالمتشابه، لكن الذين أوتوا العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وفي قول الله عز وجل: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وقال تعالى: لا يعلمهن إلا الله. هنا إما أن يكون الوقف عند قول لفظ الجلالة في الآيات المتشابهة لا يعلمهن إلا الله، وإما أن يكون والذين أوتوا العلم إما أن تكون معطوفة أو تكون استئناف، يكون ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وأما أن تكون ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويل هذه الآيات المتشابهة. وكان ابن عباس رضي الله عنه من الذين يعلمون التأويل القرآن، قال: أنا من الذين يعلمون تأويله، رضي الله عنه وأرضاه. وهو لم يصل لهذه المرتبة بحسب عقله أو ذهنه، وإنما بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه، وأن يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه